يعني ده بفكرني مرة بحكاية حصلت لي. يعني نازل مرة من البيت فلقيت واحد أستاذ كده لابس بدلة محترمة وكرافتة وبتاع، وراجل تاني جنبه لابس ايه بدلة فلاحة بتاع اسمه جلابية فلاحي قميص يعني، وشكله كده شكل العمد، ونازلين من عربية تويوتا كده ايه محترمة قوي. فأول ما نزلت فقال لي انت يا شيخ أبو إسحاق؟ قلت له اه. قال سبحان الله سيماهم على وجوههم، خلاص بنجني بقى أول ما قال كده تبنجت أنا. ايه يا عم الحكاية؟ قال له والله الحكاية ان عندنا يعني ايه بنت يتيمة وبنجوزها. فأنا طبعا لاني بدرس شرع وعارف ان اليتم ينتهي بالحيط والاحتلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. فبعد ما الولد يحتلم بعد ما البنت تحيض انتهى عنه معنى اليتم. تمام؟ قلت ماشي زي بعضه يتيمة ماشي. ايه الطلبات؟ قال والله جبنا كل حاجة ما عدا التلاجة والبوتاجاز والكلام ده، وانت تدفع لنا اي حاجة. انا بيني وبين نفسي ما تصورت ابدا ان ممكن يكون ده نصاب. ليه؟ يعني شكله كده شكل محترم بتاع ليه؟ لان السرقة النهاردة والنصب النهاردة اخذ اشكالا مختلفة. المهم اللي كان معاه الدكتور. وبعدين ذهبت الى صديق لي في طبيب في عيادة، فوانا طالع السلم قابلوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. نزلوا بسرعة. المهم فأنا سألت صديقي ده قلت له إيه اللي نزل كان عندك بقى؟ قال دول نصابين، دول نصابين وأنا عارفهم كانوا جايين يعملوا كذا. قلت خلاص أنا حفظت شكلهم. تاني سنة برضو إيه وأنا نازل من البيت جولي نزلت لقيته. أنا الشيخ أبو إسحاق؟ آه. قلت لهم أنا الشيخ أبو إسحاق. قالوا أنت فاكرني؟ قلت لهم طبعا أنا أنساكم أبدا، عمر ما أنساكم طبعا. آه إيه الأخبار؟ قال والله عندنا عيل يتيم برضو وعين في أرابيز اليوتمالو، عيل يتيم في معهد الخدمة الاجتماعية ومحتاج ندفع له المصاريف ومش عارف ايه وبتاع والكلام. فقلت لهم على اي حال انا المعهد الخدمة الاجتماعية ده انا اعرف ناس فيه اساتذة والكلام ده، ادوني اسم الولد وانا هروح ادفع له على طول. الشاهد بقى لم يضطرب ابدا ولا بان على وشه خالص ولا الكلام ده، بمنتهى الثبات قال بجد؟ قال ده بصراحة انت ازلت عنا غمة جزاك الله خيرا، اسم الواد كذا كذا كذا كذا. انا عارف طبعا الواد ده الدائري هقعد الف حوالين نفسي ولا في ولد بالاسم ولا احزنه.